السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الأدلة الشرعية على أن الجنة التي كان فيها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة الخلد، وهي دار الجزاء ودار الثواب. وقلنا أن من قال من أهل العلم أن الجنة التي أدخل إليها آدم وأسكن فيها ليست بدار الخلد، لا يلزم من قولهم أن الجنة لم تخلق الآن. وقلنا لابد أن نفرق بين هذين الأمرين، وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة وكذلك في النار أعاذني الله عز وجل وإياكم منها، أنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نواصل إن شاء الله. قال: وفي الموطأ من حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. طبعا المعني بقوله نسمة المؤمن هنا أي روح، وهذا من باب الأخبار التي تصدق ولا نسأل عن كيفيتها ولا نخوض فيها بغير علم. وفي البخاري أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن له مرضعا في الجنة. عندكم إن إبراهيم ابن رسول الله، صحيح؟ ابن قبلها ألف أم لا؟ قبلها ألف. لما؟ من يأتيني بالجواب؟ تفضل. أحسنت. لا، لقب. ماشي. ولقد نحن قلنا إن ابن توضع قبلها الألف إن لم تكن بين علمين، ما قبلها ابن ما بعدها. أين غطاء رأسك؟ وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طبعا هذا النص أيضا من الأدلة التي تدل على وجود الجنة، أما كيفية اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام عليها هذا أيضا شأنه شأن الغيبيات التي أخفيت عنا الكيفية. والآثار في هذا الباب أكثر من أن تذكر. وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد فهذا قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقولهم، وهم الذين يقولون أن الجنة التي أهبط منها آدم إنما كانت جنة بشرقي الأرض، وهذه الأحاديث وأمثالها ترد قولهم. هنا ملحوظة، وهي قوله: وأما القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قول أهل البدع من ضلال المعتزلة ومن قال بقوله. الملحوظة هنا أن من خالف أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد وصح معتقده في بقية أمور العقيدة فهو أيضا مبتدع ضال، لأنه خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قرن بين من قال إن الجنة والنار لم تخلقا بعد وبين أن الجنة التي كان فيها آدم كانت جنة بشرقي الأرض، هذا فعلا كلام المعتزلة. أما من قال من أهل العلم أن الجنة التي أسكن فيها آدم ليست بجنة الخلد لا يلزم من قوله أن الجنة دار الثواب والجزاء لم تخلق. واضحة دي؟ قالوا: وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها منتفية في الجنة التي أسكنها آدم من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك، فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام، ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة. يبقى إذن كأن الإمام ابن القيم يريد أن يفرق بين دخولين، بين دخولين. الدخول الأول الذي كان فيه آدم صلى الله عليه وسلم، والدخول الثاني بعد فناء الدنيا وبعد أن يوفي الله عز وجل الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول: وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله عز وجل من الامتحان والابتلاء، ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله عز وجل به، فلا تنافي بين الأمرين. قالوا: وأما قولكم إن الجنة دار جزاء وثواب وليست دار تكليف، وقد كلف الله عز وجل آدم فيها بالنهي عن الشجرة، فجوابه من وجهين. أحدهما أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة، فحينئذ ينقطع التكليف. وديت يا أخوانا من أقوى الشبه، لأن فعلا المستقر عند جميع أهل العلم أن الجنة دار الجزاء والثواب، ليس فيها تكليف، خلاص الإنسان يتنعم فيها إن شاء الله عز وجل نعيما أبد الآبدين، والنصوص الشرعية متواترة في ذلك، فكيف يحدث فيها تكليف؟ قال الإمام هنا أن هذا يكون بعد فناء الدنيا وبعد الحساب وبعد الميزان. وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه. الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها، وإنما كان حجرا عليه شجرة من جملة أشجارها، وهذا لا يمتنع وقوعه في جنة الخلد، كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها. يعني كأن الإمام يريد أن يقول في الجنة إن شاء الله عز وجل رزقني الله وإياكم برحمته ممنوع أحد أن يتنعم بنعيم أحد، وهذا من فضل الله عز وجل على أهلها. فإن أردتم بأن الجنة ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل لكم عليه، وإن أردتم أن غالب التكاليف التي تكون في الدنيا منتفية فيها فهو حق، ولكن لا يدل على مطلوبكم. قالوا: وهذا كما أنه موجب الأدلة فهو قول سلف الأمة، فلا نعرف بقولكم قائلا من أئمة العلم ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. وقال الأولون: الجواب عما ذكرتم من وجهين مجمل ومفصل، أما المجمل فإنكم لم تأتوا على قولكم بدليل يتعين المصير إليه، لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر ثابت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا التابعين، لا مسندا ولا مقطوعا، ونحن نوجدكم من قال بقولنا. هذا أحد أئمة الإسلام سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، قال في قوله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قال يعني في الأرض. طبعا قبل أن نسرد بقية الأقوال، كما تعلمون القواعد المقررة عند علماء الشريعة أن أي قول لا يعلم له قائله لا يجوز الاستدلال به بحال من الأحوال، مضبوط؟ والاستدلال بما لا يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله عز وجل بغير علم. يبقى إذا أردت أن أستدل بأي قول لابد أن أثبت ابتداء صحة القول إلى قائله، هذا أصل لا نحيد عنه. المرحلة الثانية بعد أن يثبت صحة القول إلى قائله ننظر من قائل هذا القول، فإن كان ممن يحتج بقوله ننتقل إلى مرحلة أخرى، وإن كان ممن لا يحتج بقوله نقف. فإحنا قلنا قبل ذلك قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل والعمدة في الاستدلال على أي شيء من أحكام الشريعة. مضافة إلى ذلك لابد أن تكون صحة الاستدلال والسلامة من المعارضة والسلامة من النسخ والاشتباه. طيب أما إذا كان القول ليس بقول الله عز وجل ولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه الحالة لابد من الوقوف حتى لو كان قول صحابي. معايا مشايخ؟ حتى لو كان إيه قول صحابي. طيب، هب أن القول لم يثبت لقائله، خلاص ما تكلمش فيه خالص. يعني مثلا قالوا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طيب ما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه معلوم في المصادره، واخد بالك، معلوم أين مصدر، يبقى بنبحث عن المصدر. طيب قال سفيان بن عيين، فين هذا الكلام؟ قال الثوري، قال مالك، قال أي إمام من الأئمة، أين قوله؟ قوله مكتوب في أي كتاب منه؟ خلاص انتهى. طيب قوله منقول عنه، من الذي نقله؟ كما هو معلوم في علماء عند علم المصطلح. لذلك من أعظم نعم ربنا عز وجل على هذه الأمة باعتبار تدقيق العلم وتمحيصه علم المصطلح. لذلك الخبيث الهالك مرجليوس لما تمعن وتفحص في هذا العلم قال ليهنئ المسلمون بعلم المصطلح وعلم الإسناد، حدثني فلان عن فلان. لأن هنا عندنا سفيان بن عيينة قال في قوله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قال يعني في الأرض. هنا يقول في حاجة في الهامش عندكم؟ طيب اكتب عندك ذكره الإمام ابن القيم في كتابه حاد الأرواح بغير إسناد. طبعا الكلام ده في غاية الأهمية، واخد بالك. طيب لأن الإمام ابن القيم كما تعلمون من علماء القرن الثامن، وسفيان بن عيينة رحمة الله من علماء القرن الثاني، يعني بينهما من العمر أكثر من 500 عام. يبقى لابد يلزمنا الإيه؟ يلزمنا الإسناد، واخدين بالكم يا مشايخ. طب الكلام ده الإمام ابن القيم ذكره، طب عمن؟ وطبعا النظر في الأسانيد وإسناد الأقوال إلى قائليها في شريعة الإسلام ما فيش في مجاملة الحد، واخد بالك. يعني من الذي حدثك وهكذا كما تعلمون. وليس معنى أن الإمام ابن القيم ذكر هذا الكلام أو غيره من أئمة المسلمين بدون إسناد يغتفر، أبدا. ده بالعكس، لو الجهابذة الأكابر ذكروا هذا بدون إسناد يتوقف في قوله، وهذا أظن معلوم ولا يخفى عليكم في علم المصطلح. يقول وهذا عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة قال في معارفه بعد أن ذكر خلق الله لآدم وزوجه إن الله سبحانه وتعالى أخرجه من مشرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ. اكتب عندك ليس هذا من قول ابن قتيبة، إنما هو من فصل طويل شفنا يا تامر الله يكرمك التهوية في المسجد بعد إذنك، إنما هو من فصل طويل نقله من التوراة، من فصل طويل نقله من التوراة. يعني بلاش نفتحه إن شاء الله، المروحة اللي عندي بس لسه كبروا خلاص الرجال كله عدى 50 شغل المروحة. إنما هو من فصل طويل نقله من التوراة. فين كتابك؟ نسخك فين؟ ما فيش نسخ ولا يا أولاد؟ ها؟ نعم؟ كلها خلصت؟ من فصل طويل نقله من التوراة صرح بذلك في فاتحة كلامه وخاتمته فلا تصح نسبته إليه. يبقى إذن هذا ليس من كلام مين؟ ابن قتيبة. هديها شوية بس. وهذا أبي قد حكى الحسن عنه أن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من قطف الجنة، فانطلق بنوه ليطلبوه لهم، فلقيتهم الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ قالوا: إن أبانا اشتهى قطفا من قطف الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه، فانتهوا إليه، فقبضوا روحه وغسلوه وحمطوه وكفنوه، وصلى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه، وقالوا: هذه سنة موتاكم. عندكم في الهام الشيء؟ اكتب عندك. أخرجه الطيالسي وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده، وفي إسناده اختلاف كثير. وصححه الحاكم مرفوعا ولم يتعقبه الذهبي. ولم يتعقبه الذهبي. وقال ابن كثير في التفسير: والموقوف أصح إسنادا. وفي رفعه نظر. وفي رفعه نظر. وفي رفعه نظر. يبقى موقوف على أبي بن كعب. وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله: هبطوا منها، قال: هو كما يقال هبط فلان في الأرض كذا وكذا. وهذا وهب بن منبه يذكر أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن، وفيها نصب له الفردوس، وأنه كان بعدن، وأن سحيون وجحيون والفرات انقسمت من النهر الذي كان في وسط الجنة، وهو الذي كان يسقيها. اكتبوا هذا أيضا من الإسرائيليات. وهذا منذر بن سعيد البلوطي اختاره في تفسيره ونصره كما حكيناه عنه، وحكاه في غير التفسير عن أبي حنيفة رضي الله عنه ومن قال بقوله. والذين ردوا عليه مقالته لم ينكروا نسبته إلى أبي حنيف، وإنما ناقضوه بكونه خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه، فلما قال بقوله في هذه المسألة. وهذا أبو مسلم الأصبهاني صاحب التفسير وغيره، أحد الفضلاء المشهورين، قال بهذا وانتصر له واحتد عليه بما هو معروف في كتابه. وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في البقرة. وهذا أبو محمد بن حزم ذكر القولين في كتابه الملل والنحل له، فقال: وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان، إلا أنه كان يقول: إنها ليست هي التي كان فيها آدم وامرأته. وممن حكى القولين أيضا أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد، ثم قال: المذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر وواصل وأكثر أصحابنا، وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير. وممن ذكر القولين أبو القاسم الراغب في تفسيره فقال: واختلف في الجنة التي اسكنها آدم، فقال بعض المتكلمين: كان بستانا جعله الله تعالى له امتحانا ولم يكن جنة المأوى. ثم قال: ومن قال لم تكن جنة الخلد لأنه لا تكليف في الجنة وآدم كان مكلفا، قال: وقد قيل في جوابه: إنما لا تكون دار تكليف في الآخرة، ولا يمتنع أن تكون في وقت دار تكليف دون وقت، كما أن الإنسان يكون في وقت مكلفا دون وقت. اكتب عندك ولا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا فقد أداة التكليف وهي العقل. إلا إذا فقد العقل فهو مناط التكليف عند المكلفين. كما أن الإنسان يكون في وقت مكلفا دون وقت، ما احنا عايزين نشوف متى يكون الإنسان غير مكلف، إذا فقد أداة التكليف. وقد تكون وقد تكون أداة التكليف موجودة وصحيحة ويكون مكلفا ببعض الأمور وغير مكلف ببعضها. وقد تكون أداة التكليف موجودة وصحيحة ويكون مكلفا ببعض الأمور غير مكلف ببعضها. مثال ذلك المرأة الحائض والنفساء، وكذلك المريض والمسافر في الصوم وعدم الاستطاعة في الحج. وممن ذكر الخلاف في المسألة أبو عبد الله بن الخطيب الرازي في تفسيره، فذكر هذين القولين وقول ثالثا وهو التوقف، قال لإمكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع كما سيأتي حكاية كلامه. ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول، وهي أنها لم تكن جنة الخلد إنما كانت حيث شاء الله من الأرض. قالوا وكانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان إبليس فيها ثم أخرج. طبعا حينما نقرأ هذا الكلام الأصول لا نحيد عنها، وهي أن الغيبيات لا بد فيها من الإيه؟ من الدليل الشرعي. فكون تجد أن بعض أهل العلم استطرد في الكلام وكانت تطلع فيها الشمس والقمر إلى غير ذلك، هذا لا يؤثر فيما عندك من الأصول. قالوا ولو كانت جنة الخلد لما أخرج منها. طبعا كل هذا الكلام ذكره ابن القيم ورد عليه فيما مضى. وممن ذكر القولين أيضا أبو الحسن الماوردي، فقال في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكناها على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد والثاني أنها جنة أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن، الثاني أنها في الأرض لأن امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن بحر. وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم والله أعلم بصواب ذلك، هذا كلام. وقال ابن الخطيب في تفسيره نعم أي نعم وهذا قول ابن بحر. هي اختلف في النسخ لا يعول عليه، ما تجبتش بالك بقى خالص يعني. وقال ابن الخطيب في تفسيره اختلفوا في أن الجنة المذكورة في هذه الآية هل هي كانت في الأرض أو في السماء، وبتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى. قال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني هذه الجنة في الأرض، وحمل الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصر. القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك الأرض كانت في السماء السابعة، قال والدليل عليه قوله اهبطوا ثم إن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى والإهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض. قال والقول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب، والدليل عليه أن الألف واللام في لفظ الجنة لا يفيد العموم لأن سكن آدم جميع الجنان محال فلابد من صرفها إلى المعهود السابق، والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب، فوجب صرف اللفظ إليها. قال: والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة، فوجب التوقف وترك القطع. قال: ونحن لا نقلد هؤلاء ولا نعتمد على ما حكي عنهم، والحجة الصحيحة حكم بين المتنازعين. قالوا: وقد ذكرنا من الأدلة على هذا القول ما فيه الكفاية. أما الجواب المفصل فنحن نتكلم على ما ذكرتم من الحجج لينكشف وجه الصواب، فنقول: وبالله التوفيق. ده يبدأ رد من قالوا أنها ليست بجنة الخلد على الأدلة التي أوردها من قالوا أنها جنة الخلد. وقف يا محمد تصول لحظة واحدة. أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول الناس لآدم: استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟ فهذا الحديث لا يدل على أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي أخرج منها بعينه. كما تعلمون إن مدار معرفة الأحكام الشرعية من النصوص يدور على الفهم الصحيح للنص، والفهم الصحيح للنص يدور على آليات معلومة، وهذا هو قطب الرحى لوجود الاختلاف بين أهل العلم في فهم النص الواحد. آلات الفهم نفسها بتكون متفاوتة عند بعضهم، أو في معظم الأحيان بتكون محتملة. ومن أجل ذلك إذا وقع الاختلاف بين أهل العلم في فهم بعض الأدلة نظرا لاختلافهم في آليات الفهم، فلا بد من التماس العذر. الكلام واضح ولا صعب؟ يعني بعض أهل العلم كما سيأتينا إن شاء الله الآن نظر إلى النص وبدأ يأتي بآليات الفهم، وأكثر ما يتم فيه الاختلاف في آليات الفهم لغة العرب، وبالذات في علم الأصول. فممكن تجد إن العالم فهم من النص فهما وأيد فهمه بآليات أو بأدلة من لغة العرب أو بالأصول، وجاء غيره من أهل العلم وفهم عكس ما فهمه الأول. يبقى في هذه الحالة لا بد من سعة الصدر، ولا بد من معرفة أن المسألة فيها قولين. نرجع لمسألة بقى الراجح والمرجوح، هذا أمر آخر. لكن الذي نقطع به من باب حسن الظن بأئمة المسلمين، لم يتعمد أحد منهم البت مخالفة الدليل الشرعي لا بمنطوقه ولا بمفهومه. يقول: فإن الجنة اسم جنس، فكل بستان يسمى جنة، كما قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، وقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، وقال تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، وقال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. خذوا بالكم، كل هذه النصوص التي ساقها المخالفون ليستدلوا بها على أن الجنة ليست جنة الخلد، الاستدلال بها لا يصح، لأن النصوص التي وردوها إما أن تكون الجنة جاءت نكرة أو معرفة بالإضافة. يعني في قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، خلاص ده هنا معروف، واخد بالك، ليست بإيه بالألف بالجنة اللي هي الألف واللام على الإطلاق. وكذلك: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب منكرة، وكذلك كمثل جنة بربوة، إلى غير ذلك. فالجنة اسم جنس، فهم لما طلبوا من آدم أن يستفتح لهم جنة الخلد أخبرهم بأنه لا يحسن منه أن يقدم على ذلك، وقد أخرج نفسه وذريته من الجنة التي أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته. طبعا هذا كما يظهر لكم فيه تعسف شديد، خد بالك، وفيه لي لعنق الاستدلال بما لا يليق. هذا الذي دل عليه الحديث. وأما كون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منها أن يستفتح لهم، فلا يدل الحديث عليه بشيء من وجوه الدلالات الثلاثة. اكتب عندك وجوه الدلالات الثلاثة، هي المطابقة والتضمن والالتزام. وهناك نوع آخر وهو اللزوم، وقد يطلق الالتزام على اللزوم والعكس. المطابقة والتضمن والالتزام، وقد يطلق على الالتزام اللزوم والعكس، وقد يفرق بينهم. يقول: ولو دل عليه لوجب المصير إلى مدلول الحديث وامتنع القول بمخالفته. وهل مدارون إلا على فهم مقتضى كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك يا أخوانا العلماء لما تكلموا عن أسباب اختلاف التضاد، مش التنوع، التنوع الأمر فيه واسع، لا، التضاد، لما ذكروا أسبابه، احنا قلنا اختلاف التضاد هو يلزم من ثبوت أحد القولين بطلان القول الآخر، ومن صحة أحد القولين فساد القول الآخر، مش ده ضابط اختلاف التضاد؟ العلماء لما تكلموا في أسباب وجود هذا الاختلاف، من جملة الأسباب التي ذكروها اختلاف قدرة الناس على فهم النصوص. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قدرة على الفهم، وهذه القدرة تتفاوت من حيث ما حباه ربنا عز وجل من آليات في عقله من خلالها يستطيع النظر في النص ويعرف المراد، دي بتختلف. وهذا عطاء الله عز وجل يختص به من يشاء من عباده. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: وكنت أنظر إلى الآية فأعرف من تفاسيرها أكثر من 100 تفسير، ولا أكتفي فأمرغ وجهي في التراب وأتضرع إلى الله وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فاهمني، فيفتح الله عز وجل علي بما يشاء. يبقى دي عطايا. يبقى مسألة إن الإمام فهم كذا والإمام فهم كذا، هذا أمر يا أخوانا واسع، بس هنا ضابط لابد أن نجعله حتى لا يكون الأمر فضفاضا يترتب عليه تفلت. لابد من خلال الفهوم لابد أن يكون الإنسان متقيد بلغة العرب، يعني بمعنى إيه؟ ما يليق أبدا أن يقول فهمت كذا. طيب فين آليات الفهم؟ فين آلياتك؟ لذلك العلماء قسموا النصوص باعتبار ما تدل عليه من معان إلى قسمين. اكتب هذه المعلومة، قسم العلماء النصوص باعتبار ما تدل عليه من معان أو من أحكام إلى قسمين: نصوص قطعية الدلالة، ونصوص ظنية الدلالة. والمراد بقطعي الدلالة ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمراد بظني الدلالة ما يحتمل وجوه متعددة، والمراد بقطعي الدلالة ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمراد بظني الدلالة ما يحتمل وجوه متعددة متعددة. طبعا لعلكم تذكرون، ولما جاء المصنف أي ابن القيم رحمة الله عليه بحديث أبي هريرة وحذيفة، وقع في روايات الحديث قول نبي الله آدم لذريته: وهل أخرجكم منها؟ تذكرون هذا؟ خلاص أصبحت الدلالة واضحة. والفائدة دي بتأتي منين يا مشايخ؟ بتأتي من تتبع طرق الأحاديث والإتيان بالزيادات الواردة. ووجه ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لما بدأوا في نقل السنة ورواية الحديث كان كل صحابي يروي ما استحضره، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بمقتضى الحال، بمعنى يتكلم بما أمره ربه عز وجل ولا ينظر من الذي يحضر، بيتكلم. فممكن هو يتكلم صلى الله عليه وسلم يحضر الحديث أو الواقعة عدد من الصحابة، والصحابة بشر يعتريهم ما يعتري البشر، واخد بالك؟ فيبدأ كل إنسان من الصحابة يستظهر ما بلغه. لذلك تجد مثلا صحابي يروي برواية وفيه زيادة في الألفاظ، هذا ليس تعارض ولا اضطراب، بل هي اختلاف الروايات نظرا لاختلاف الراوي الذي يروي. لذلك يشهد لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وخلفه الرجال وخلف الرجال النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، كويس؟ فضد الناس ضد، يعني ارتفع الصوت، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا كده يعني. فسمعت أم سلمة ضدت الناس وما سمعت إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة: فقلت لرجل قريب أي رحمك الله ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إذن ممكن من خلال الروايات بعض الصحابة يقف على ألفاظ والبعض لا يقف عليه. وعشان كده مهم جدا عند البحث في المسائل الشرعية أن نجمع النصوص الشرعية الوردة في الباب الواحد وننظر إلى الزيادات، ولكن مع الأخذ في الاعتبار يحكم على الزيادات بما حكم عليها أهل العلم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: وهل أخرجكم منها، دلالة واضحة على أن المعني هي الجنة التي أمروا أو طلبوا من أبينا آدم أن يستفتحها له. نعم نعم. لا، المعتمد أنه كان ينقل كما سمع. طيب يقول: وأما استدلالكم بالهبوط وأنه نزول من علو إلى سفل فجوابوه من وجهين: أن الهبوط قد استعمل في النقل من أرض إلى أرض، كما يقال هبط فلان بلد كذا وكذا، وقال تعالى: هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وهذا كثير في نظم العرب ونثرهم. طبعا بالمناسبة في قوله تعالى: اهبطوا مصرا، المعني هنا بلد من البلاد وليست مصر اللي هي جمهورية مصر العربية. انطهبت بلاد قوم يرتعون من الطلاحي. وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا. الثاني: أن لا ننازعكم في أن الهبوط حقيقة ما ذكرتموه، ولكن من أين يلزم أن تكون الجنة التي منها الهبوط فوق السماوات؟ فإذا كانت في أعلى الأرض أما يصح أن يقال هبط منها كما يهبط الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ونحوه؟ يعني يريد أن يقول إن حتى لو قلنا جدلا إن الهبوط يلزم أن يكون من عالٍ إلى سفل، لا يلزم أن تكون الجنة في السماء، هكذا قالوا، يعني ممكن تكون في أرض مرتفعة ثم أمر بالهبوط إلى أرض أسفل منها. وأما قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهذا يدل على أن الأرض التي اهبطوا إليها لهم فيها مستقر ومتاع إلى حين، ولا يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من الأرض التي اهبطوا إليها تخالف تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها، فإن الله سبحانه فاوت بين بقاع الأرض أعظم تفاوت وأبينه، وهذا مشهود بالحس. فمن أين لكم أن تلك لم تكن جنة تميزت عن سائر بقاع الأرض بما لا يكون إلا فيها، ثم أهبطوا منها إلى الأرض التي هي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان؟ وهذا بعينه هو الجواب عن استدلالكم بقوله: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إلى آخر ما ذكرتموه، مع أن هذا حكم معلق بشرط والشرط لم يحصل، فإنه سبحانه إنما قال ذلك عقب قوله: ولا تقرب هذه الشجرة، فقوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى هو صيغة وعد مرتبطة بما قبلها، والمعنى إن اجتنبت الشجرة التي نهيتك عنها ولم تقربها كان لك هذا الوعد، والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط، فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد. قالوا وأما قولكم إنه لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إلى آخره، فدعوى لا دليل عليها، لأنه لا دليل لكم على أن الله سبحانه وتعالى كان قد علم آدم حين خلقه أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى ويزول. وعلى تقدير أن يكون آدم حينئذ قد أعلم ذلك، فقول إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يدل على أنه أراد بالخلد ما لا يتناه، فإن الخلد في لغة العرب هو اللبس الطويل كقولهم قيد مخلد وحبس مخلد، وقد قال تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وكذلك قوله وملك لا يبلى يراد به الملك الطويل الثابت. اكتب عندك وأصل الخلد في لغة العرب هو التأبيد أبد الآبدين إلا إذا احتفت به قرينة تدل على أنه اللبس الطويل، إلا إذا احتفت به قرينة تدل على أنه اللبس الطويل. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تحسى سما، الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة، ومن تحسى سما، افتح قوس كده، والسين لها الثلاث حركات، فإذا يعني والسين لها الثلاث حركات سما سما سما بالفتح وبالكسر وبالضم والمعنى واحد، سما سما سما، ومن تحسى سما في القدس خلاص، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا ده الحديث، وهذا لا يدل على التأبيد أبد الآبدين للقرينة التي احتفت به، وهي إجماع أهل السنة والجماعة على أن قاتل نفسه لا يخلد في النار. والقرينة التي احتفت به إجماع أهل السنة والجماعة على أن قاتل نفسه لا يخلد في النار. لا مش شرط، مش شرط أن تكون قرينة في النص، القرينة تكون دليل آخر خارج معايا يا أخي. الله يكرمكم أرجو المعاني دي بالذات يعني تهتموا بها غاية الاهتمام، لأن كما ذكرنا الخلل بيأتي من الفهم في النص نظرا لقصور في آليات الفهم. طيب يقول وأيضا فلا وجه للاعتذار عن قول إبليس مع تحقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه قاسمهما ودلاهما بغرور، وهذا يدل على أنهما اغتر بقوله فغراهما بأن أطمعهما في خلد الأبد والملك الذي لا يبلى. وبالجملة فالاستدلال بهذا على كون الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد التي وعدها المتقون غير بين. ثم نقول لو كانت الجنة هي جنة الخلد التي لا يزول ملكها لكانت جميع أشجارها شجر الخلد، فلم يكن لتلك الشجرة اختصاص من بين سائر الشجر بكونها شجرة الخلد، وكان آدم يسخر من إبليس إذ قد علم أن الجنة دار الخلد. فإن قلتم لعل آدم لم يعلم حينئذ ذلك فغره الخبيث وخدعه بأن هذه الشجرة وحدها هي شجرة الخلد، قلنا فاقنعوا منا بهذا الجواب بعينه عن قولكم لو كانت الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في ذلك، فإن قوله كان خداعا وغرورا محضا. على كل تقدير فانقلب دليلكم حجة عليكم وبالله التوفيق. قالوا وأما قولكم إن قصة آدم في البقرة ظاهرة جدا في أن جنة آدم كانت فوق السماء، فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته. قولكم إنه كرر فيه ذكر الهبوط مرتين ولابد أن يفيد الثاني غير ما أفاده الأول، ما أفاد الأول، فيكون الهبوط الأول من الجنة والثاني من السماء، فهذا فيه خلاف بين أهل التفسير. فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرتموه، وقالت طائفة منهم النقاش وغيره أن الهبوط الثاني إنما هو من الجنة إلى السماء، والهبوط الأول إلى الأرض، وهو آخر الهبوطين في الوقوع وإن كان أولهما في الذكر. وقالت طائفة أتى به على جهة التغليظ والتأكيد كما تقول للرجل أخرج أخرج، وهذه الأقوال ضعيفة. فأما القول الأول فيظهر ضعفه من وجوه، أحدها أنها مجرد دعوة لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب المصير إليه، وما كان هذا سبيله لا يحمل القرآن عليه. الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد أهبط إبليس لما امتنع من السجود لآدم إهباطا كونيا قدريا لا سبيل إلى التخلف عنه. طبعا كما تعلمون كونيا قدريا اللي هي الإرادة الكونية أو المشيئة، فلا يتخلف أحد قط عن مشيئة الله عز وجل ولا عن إرادته الكونية أو قضائه الكوني. فقال تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، وقال في موضع آخر فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وفي موضع آخر أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وسواء كان الضمير في قوله منها راجعا إلى السماء أو إلى الجنة، فهذا صريح في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره، والمدحور المبعود. وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السماوات لكان قد صعد إليها بعد إهباط الله له، وهذا وإن كان ممكنا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره، فلا ينبغي أن يصار إليه. لعلكم تذكرون الإشكال جه منين؟ ثبت بالنص القطعي أن إبليس وسوس لأبينا آدم بعد أن أخرج الله إبليس من الجنة، صحيح الكلام ده؟ مش ده النصوص الشرعية؟ فالإشكال تطرق إلى البعض كيف تمت الوسوسة وإبليس خارج عن الجنة وتمكن من إغواء أبينا آدم. طبعا في هذه الحالة بنقول ورد النص الشرعي بثبوت الوسوسة، مظبوط، خبر فوسوس ليه الشيطان. طيب ولم يرد النص الشرعي في الكيفية، يبقى نقف حيث وقف النص ولا نتطرق إلى غير ذلك، وهذا هو القول الأسد، نقول وقعت الوسوسة ولا ندري. أما أن نتجشم الصعاب ونقول أن إبليس دخل الجنة بعد أن أخرجه الله عز وجل منها بدلالة مثلا اللزوم لكي تتم الوسوسة لابد أن يدخل، لا، الكلام ده غير صحيح خالص وغير سديد، لأن الآليات التي أعطاها الله عز وجل لإبليس ليضل خلق الله ويوسوس لهم بالشر آليات عظيمة كثيرة، ابتلاء وحكمة من الله عز وجل. لذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم عن الوسوسة ووضع لها ضابطا قال الوسوسة هي الإلقاء الخفي إلى النفس، ثم قسمها إلى قسمين، إما بصوت غير مسموع وإما بصوت لا يسمعه إلا من وسوس إليه. يبقى في كلا الحالات وسوس الشيطان للبعض محدش بيعرفه لأن الإلقاء خفي إلى النفس. طب لو كان الإلقاء خفي محدش يسمع خالص ولا يشعر به الإنسان إلا والوسوسة في صدره اللي هو فناء القلب. طب لو كان بصوت مسموع من الذي يسمعه؟ ها؟ الذي وسوس إليه. يبقى لا يلزم من ثبوت الوسوسة أن إبليس رجع إلى الجنة مرة ثانية. ومن أجل هذا يعني القوم الذين قالوا يلزم من الوسوسة رجوع الجنة جعلوا الهبوط هبوطين، هبوط من الجنة وهبوط من السماء، وهذا الكلام لا يستقيم لأن الأصل الذي بنوا عليه هذا لا يستقيم. طيب، وسواء كان الضمير في قوله منها رجعا إلى السماء أو إلى الجنة، فهذا صريح في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره والمدحور المبعود. وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السماوات لكان قد صعد إليها بعد إهباط الله له، وهذا وإن كان ممكنا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا يقتضيه خبره، فلا ينبغي أن يصر إليه ولا يقتضيه خبره. هذا الضمير عيد على مين؟ طيب وأما الوجوه الأربعة التي ذكرتموها من صعوده للوسوسة فهي مع أمر الله تعالى له بالهبوط مطلقا وطرده ولعنته ودحوره، لا دليل عليها من اللفظ ولا من الخبر الذي يجب المصير إليه، وما هي إلا احتمالات مجردة وتقديرات لا دليل عليه. الثالث أن سياق قصة إهباط الله تعالى لإبليس ظاهرة في أن إهباطه إلى الأرض من وجوه، أحدها أنه سبحانه نبه على حكمة إهباطه بما قام به من التكبر المقتضي غاية ذله وطرده ومعاملته بنقيض قصده، اللي هو مين؟ عليه لعنة الله، وهو إهباطه من فوق السماوات إلى قرار الأرض. ولا تقتضي الحكمة أن يكون فوق السماء مع كبره ومنافاة حاله لحال الملائكة الأكرمين. لذلك كما قال ربنا عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، استثناء منقطع، واخد بالك؟ طيب كيف يدخل في الأمر والله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ طيب نقول دخل في الأمر، لما دخل؟ لا يسأل عما يفعل، كيف دخل أيضا كذلك، لأن الله عز وجل جاء بالأمر الصريح الصحيح سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، أخبرك إذ أمرتك. ولكن القضية إيه أخبرنا؟ أن الله عز وجل لحكمة لا يعلمها إلا هم جاء ببعض النصوص صريحة في الاستدلال وصحيحة، وجاء ببعض النصوص غير صريحة ولكنها صحيحة، يبتلي بها عباده. فإن كانت صحيحة غير صريحة سماها أهل العلم بالمتشابه الذي أمر فيه ربنا عز وجل أن يرد إلى الإيه؟ إلى المحكم، هو ده الصواب. لذلك دائما وأبدا إذا كان النص مشتبه ووجدت القوم يتعلقون به دون أن يقومون برده إلى المحكم فاتهمهم في دينهم، لأن هذا من علامات من في قلوبهم زيغ بنص القرآن. يبقى لما أخبرنا ربنا عز وجل أنه أمر الملائكة ودخل إبليس في الأمر لا نسأل عن علة دخوله، كذلك لما أمر بالهبوط لابد أن نعلم أن الهبوط من الجنة إلى الأرض. يقول الثاني أنه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وكونه رجيما ملعونا ينفي أن يكون في السماء بين المقربين المطهرين. الثالث أنه قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، وملكوت السماوات لا يعلوه المذؤوم المدحور أبدا. وأما القول الثاني فهو القول الأول بعينه مع زيادة ما لا يدل عليه السياق بحد من تقديم ما هو مؤخر في الواقع وتأخير ما هو مقدم فيه، فيرد ما رد به القول الذي قبله. وأما القول الثالث وهو أنه للتأكيد، فإن أريد التأكيد اللفظي المجرد فهذا لا يقع في القرآن، وإن أريد به أنه مستلزم للتغليظ والتأكيد مع ما يشتمل عليه من الفائدة فصحيح. فالصواب أن يقال أعيد الإهباط مرة ثانية لأنه علق عليه حكما غير المعلق على الإهباط الأول، فإنه علق على الأول عداوة بعضهم بعضا فقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وهذه جملة حالية وهي اسمية للضمير وحده عند الأكثرين، والمعنى اهبطوا متعادين. وعلق على الهبوط الثاني حكمين آخرين، أحدهما هبوطهم جميعا، والثاني قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكأنه قيل اهبطوا بهذا الشرط مأخوذا عليكم هذا العهد، وهو أنه مهما جاءكم مني هدى فمن تبعه منكم فلا خوف عليه ولا حزن يلحقه. اكتب عندك والخوف يكون مما هو قادم، والخوف يكون مما هو قادم، والحزن يكون على ما مضى. ففي الإهباط الأول إيذان بالعقوبة ومقابلتهم على الجريمة وفي الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تبع هداي ومصيره إلى الأمن والسرور المضاد للخوف والحزن. فكسرهم بالإهباط الأول وجبر من اتبع هداه بالإهباط الثاني على عادته سبحانه وتعالى ولطفه بعباده وأهل طاعته، كما كسر آدم بالإخراج من الجنة وجبره بالكلمات التي تلقاها منه فتاب عليه وهداه. ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأحبابه في كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار، كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له، وكما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة، انفتح له باب عظيم من أبواب معرفته ومحبته، وعلم أنه أرحم بعباده من الوالد بولده، وأن ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه، وهو أعلم بمصلحة عبده منه. ولكن العبد لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك، خل بالك انتبه هنا، ولكن العبد لضعف بصيرته، اكتب جنبها عشان السلم التعليمي واقع، وضعف معرفته بأسماء ربه وصفاته. اي نعم، مع أصل الواو في إشكالية هنا في اللغة، فعلشان برضو السلم التعليمي مش منضبط قوي فمنضيف اللفظة دي. ولكن العبد لضعف بصيرته وضعف معرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك، ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنو منه والزلف لديه إلا على جسر من الذل والمسكنة. وعلى هذا قام أمر المحبة، فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك. طبعا هذه الأسطر تحتاج منا إلى تأمل، وهي مبنية على اعتقاد، فإذا صح الاعتقاد استقام لك ما ذكره الإمام، وهذا الاعتقاد هو أن الله عز وجل غني عن تعذيب العبد، وأن الله عز وجل قضى قضاء أزليا أن رحمته سبقت غضبه، وأن الله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم. من خلال هذه الثلاث يطمئن قلبك لما ينزله عليك ربك، ولكن كما قال الإمام هنا لضعف بصيرة العبد. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لذلك الكيس منا يا أخوانا حينما يبتلى بأي نوع من أنواع الابتلاء ثم يعافى، إن ذاق هذه اللذة سيتمنى الابتلاء، أما إن مرت عليه هكذا ستكون حاله كما كان. لذلك العلماء بيقولوا من جملة كلامهم الطيب الذي ينبغي ذكره، قالوا شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. وضحت؟ تاني، شر لا يدوم خير من خير لا يدوم، لأن الشر إذا انقطع أعقبه إيه؟ فرح واستبشار، والخير إذا انقطع ألم واستحصار. واخد بالك؟ شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. ووجه ذلك أن الشر إذا انقطع يعقبه فرحة، والخير إذا انقطع يعقبه حسرة. أعيد هذا الكلام، ومن تدبر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأحبابه في كسره لهم ثم جبره بعد الانكسار، كما يكسر العبد بالذنب ويذله به ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له. علشان كده لاحظها في نفسك شوية وخد بالك، لن يتمكن أحد من معرفة هذا إلا أنت، وركزوا فيها قوي. ممكن الواحد فينا عايش ويتطرق إليه شيء من العجب أو الكبر أو التعالي، الله عز وجل من رحمته به ومحبته يوقعه في شيء لا يليق أبدا ليكسر ما فيه من العجب والكبر والتعالي، وهذا من أعظم نعم الله على العبد. إي والله، وتأملها في نفسك، بس عند التأمل كن صادق مع النفس واعترف وعد الموقف. أما الاستمرار في الغطرسة والعتو هتخسر والله كتير، تخسر كتير جدا. لذلك مما يناسب ما نقول قصة مشهورة جدا تعلمونه جيدا، ولكن ذكرها الإمام عشان يعلمنا، واخد بالك، عشان يعلمنا. يا ممكن تلاقي رجل على علم أو على تقوى ورع يقوم إيه العجب يتطرق إليه، جلس مع رفقة من أصحابه يخبرهم جيدا فشعر بشيء من الزهو والعلو عليه. الله عز وجل يحبه، ولكن لابد من كسر أنفه وذله حتى لا يعود لمثلها. يوم تأتيه يقع في ذنب ما ينبغي، يقع في سقطة ما تليق، وهو يعني يتعجب لما وقع. الله عز وجل برحمته وحكمته أوقعه فيه حتى يفيق. واخدين بالكم؟ لذلك القصة بقى الإمام الكسائي رحمة الله عليه. الإمام الكسائي يعني إخواننا اللي هم درسوا العربية أو القراءات يعلمون من الكسائي. يقول عن نفسي: صليت بهارون الرشيد فقرأت وأعجبت بقراءتي. يبقى هو كان عنده أمانة عالية وأراد أن يعلمنا. قال: أنا عشان بس أفهمكم هي جت منين، واخد بالك، انا اعجبت بقراءتي. ساعات مثلا واحد يعطي مثلا محاضره ويكون الله عز وجل موفقه فيها، او درس او موعظه، فلما يوفق خدوا بالكم معاه يبدا يتطرق اليه العجب، وهو الذي يعلم. الله عز وجل من محبته يسقط لسانه بكلمه ما يليق. هنا بقى لو أن إنسان ذكره وتذكر وندم ورجع نعم الرجل، أما إن أصر فالويل له ولأمه، أن هو ذا الكبر. فالكسائي بيقول: صليت بهارون فقرأت فأعجبت في قراءتي بقراءتي، فأخطأت خطأ ما يخطأه صبي صبي، قلت لعلهم يرجعين يرجعين. هو قالها قرأها كده، تخيل إمام زي ده يخطأ الخطأ ده، ما هو قال عن نفسه ما يخطأه صبي، فقلت لعلهم يرجعين. ليه؟ لأن العجب تطرق، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيكسرهم حتى لا يعود. لذلك اكتب المعلومة دي. قال بعض السلفي، مهمة جدا المعلومة دي يا أخوانا، الله يبارك فيكم، مهمة قوي: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. مش معنى كده نفتح المعاصي على الباب أبدا، بالك هذا ما قاله أحد، ولكن ده احتمال وارد. فالكسائي رحمة الله عليه، المعاني دي مهمة لطالب العلم علشان نتربى صح. ومن أجل ذلك تجد أن الله عز وجل يبتلي العبد ويشدد عليه في الابتلاء. وادبركوا يا أخوانا، ليه؟ ليتربى ويخرج كل ما في قلبه من دخل، وما ابتلاه ربه إلا لكرامته عنده ولمحبته له. ولكن بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الكلام ده احنا نستوعبه امتى؟ إذا رسخ في معتقدنا أن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا. وأخبرك ركزوا فيها، أول الله يبارك فيكم، نريد أن نتخلص من كل منقصة عندنا مستعينين بالله. يبقى مثل هذه المعاني أعرفها كويس، وأخبرك ليه عندي شيء، ولكن لقلة البصيرة وعدم المعرفة بأسماء الله وصفاته نبدأ نخبط تخبيط شديد. فلما الكسائي غلط الغلطة ديت، خلص الصلاة هارون الرشيد، والأئمة في زمانه كانوا على علم تام، علم يعني أنا نستبعد أن يكون الحاكم في وقت إذ من أعلم أهل الأرض في وقتنا الحاضر بل زيادة. فلما انفتل من صلاته قال يا إمام لغة من هذه؟ لعلهم يرجعين ديت قراءة مين، ولا لغة من هذيل، ولا لغة من. هنا بقى التربية لازم تظهر، لازم تظهر. ما هو لو الكسائي قال أي كلمة هارون هيقول له أمين، لأن ده إمام. ولكن هنا بقى الأمانة في التبليغ، الأمانة في التبليغ. قال له يا أمير المؤمنين قد يعثر الجواد، خلاص. قال أما هذه فنعم، وعد الأمر. إيه الإشكال يعني؟ تم أنت أصلا جواد؟ لا يا رجل، خليك فارس الميدان، ولكن لابد أن يكون لك كبوة. لذلك الإمام الألباني رحمة الله عليه بيعلق على المثل الشائع لكل جواد الكبوة، قال بل الصواب كبوات مش كبوة واحدة. انتبه الله يبارك في كل المعاني دي في غاية الأهمية. أنا عندي والله في أي درس من دروس العلم نخرج من الدرس بمعلم في التربية ومعرفة حقيقة النفس البشرية، ده مكسب ملوش نظير. تحصيل المعلومات إن شاء الله ميسور، ولكن أرجو أن تمعن النظر في مثل هذه الأمور. يبقى لما يشدد عليك ويشدد عليك وتقع في بلية تلو بلية، خد بالك الله عز وجل ما كسرك ولا أذلك إلا ليجبرك، لأنه أرحم بك من الأم بولدها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرسخ هذا المعتقد في قلوب الصحابة انتقى موقفا وأعلمه للصحابة في غزوة حنين. السبايا من هوازن كان كتير جدا، فلما وقع السبي والأطفال بقى موجودين وكله عمال يبكي والنساء يعني أمر فظيع، فقامت امرأة من السبي وأخذت تبحث عن ابنها رضيع، فلما وجدته ضمته إلى صدرها فتفالج اللبن من ثديها وألصقته. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أترون هذه المرأة طارحة ابنها في النار أو في اليم؟ قالوا لا. قال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى إذن لما أسمع هذا المعنى وأجد إن البلاء تلو البلاء لسان حالي يقول هو أرحم بي من أمي، ولولا أن هذا فيه مصلحة ما فعله سبحانه وتعالى. بكذا يا أخوانا يتولد عند العبد الرضا بالقضاء والقدر. ولكن خد بالك، إياك ثم إياك أن يتطرق ويوسوس لك الشيطان من هذا الباب بقوله الله عز وجل أراد أن يكسر العجب الذي أنت فيه بالمعاصي، فاستمر في المعاصي حتى يزول العجب عنك. خد بالك كويس، انتوا معايا يا اخوانا؟ انتبه لي دي كويس. ما احنا بقوله بيكسرك ليجبرك. طب مش معنى ذلك يبقى يعني مثلا انت وقعت في معصية فلسان حالك يقول لا خليك فيها شوي؟ كما جه واحد من ضلال الصوفية دخل بلدة من البلاد وكان عليه أثر النسك يعني الهدي، فأعجب بنفسه. شوف بقى الضلال وصل لحد فين، أعجب بإيه؟ بنفسه، واعتراه شيء من الزهو كويس وشيء من يعني من الكبر والكده والعلو، أحب يربي نفسه. شوف الغباء وصل لحد فين. فقام داخل محل سرق منه، مسكوه بالنعال ضرب لما موتوه، فقال هكذا أربي نفسي. كان ده ينفع؟ انتبه الله يبارك فيكم. فالإمام ابن القيم إمام، وطبعا كتبه وكتب سلفنا الصالح أعترف وأقر أننا تطاولنا لما بدأنا في القراءة فيها، ولكن المضطر يركب أسنة الرماح، وما لا يدرك كله لا يترك جله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول. أعيد القراءة دون تعليق. يقول كما يكسر العبد بالذنب ويذله ثم يجبره بتوبته عليه ومغفرته له، وكما يكسره بأنواع المصائب والمحن ثم يجبره بالعافية والنعمة، إن فتح له باب عظيم، انتبه، من أبواب معرفته ومحبته. هي الضمير عائد على من؟ قلنا عز وجل. وعلم أنه أرحم بعباده من الوالدة بولده، وأن ذلك الكسر هو نفس رحمته به وبره ولطفه، وهو أعلم بمصلحة عبده منه. ولكن العبد، انتبه، لضعف بصيرته وضعف معرفته بأسماء ربه وصفاته لا يكاد يشعر بذلك، ولا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنو منه والزلفى لديه إلا على جسر من الذل والمسكنة. وعلى هذا قام أمر المحبة، فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك، كما قيل تذلل لمن تهوى لتحظى بقربه، فكم عزة قد نالها العبد بالذل إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا، فأقر السلام على الوصل. يبقى ما عند الله عز وجل ينال بالذل. لذلك أنا ذكرت لكم مرارا وكان ويعلم الله ما كنت أذكره إلا لأسمع نفسي، لا يحملنا ما نحن فيه من طلب العلم والدعوة إلى الله والعمل لدين الله أن يحدث عندنا شيء من الاستغناء عن اللجوء إلى الله. خد بالك من دي كويس. لا، ده المفترض ومن لوازم ما نحن فيه أن يزداد ذلنا إلى الله وخضوعنا وخشوعنا إليه، لأن ما عند الله لا ينال إلا بهذا الطريق، فاحذر أن تسلك طريقا غيره. قالوا وإذا علم أن إبليس أهبط من دار العز عقب امتناعه وإبائه من السجود لآدم، ثبت أن وسوسته له ولزوجه كانت في غير المحل الذي أهبط منه والله أعلم. قالوا وأما قولكم إن الجنة إنما جاءت معرفة باللام وهي تنصرف إلى جنة التي لا يعهد بنو آدم سواها فلا ريب أنها جاءت كذلك، ولكن العهد وقع في خطاب الله تعالى آدم لسكنها بقوله اسكن أنت وزوجك الجنة، فهي كانت معهودة عند آدم، ثم أخبرنا سبحانه عنها معرفا لها بلام التعريف، فانصرف المعرف به إلى تلك الجنة المعهودة في الذهن وهي التي سكنها آدم ثم أخرج، فأين هذا فأين في هذا ما يدل على محلها وموضعها بنفي أو إثبات. وأما مجيء جنة الخلد معرفة باللام فلأنها الجنة التي أخبرت بها الرسل لأممهم ووعدها الرحمن عباده بالغيب، فحيث ذكرت انصرف الذهن إليها دون غيرها لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرة فيها، ولا ينصرف الذهن إلى غيرها ولا يتوجه الخطاب إلى سواها. وقد جاءت الجنة في القرآن معرفة باللام والمراد بها بستان في بقعة من الأرض كقوله إن بلوناها كما بلونا إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، فهذا لا ينصرف الذهن فيه إلا لا إلى جنة الخلد ولا إلى جنة آدم بحي. طبعا الاستدلال بآية القلم لا يستقيم، ودبرك أخوانا لا يستقيم، لأن إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فهنا الجنة معرفة بأصحاب بعكس الجنة التي جاءت معرفة بالألف واللام. قالوا وأما قولكم إنه قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنه لم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع والضلال، واستدلالكم على وجوه الجنة الآن فحق لا ننازعكم فيه، وعندنا من الأدلة على وجودها أضعاف ما ذكرت، ولكن أي تلازم بين أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينه؟ فكأنكم تزعمون أن كل من قال إن جنة آدم هي جنة في الأرض فلا بد له أن يقول إن الجنة والنار لم يخلقا بعد. طبعا هذا اللازم ما قاله أهل السنة، وتبركوا أخوانا، وهذا غلط منكم. طيب لو قالوا به منشأه من توهمكم أن كل من قال بأن الجنة لم تخلق بعد فإنه يقول إن جنة آدم هي في الأرض، وكذلك بالعكس أن كل من قال إن جنة آدم في الأرض فيقول إن الجنة لم تخلق بعد. فأما الأول فلا ريب فيه، وأما الثاني فوهم لا تلازم بينهما لا في المذهب ولا في الدليل بحال، فأنتم نصبتم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم متفقون على إنكار قولهم ورده وإبطال. أي طائفة يقصدون؟ اللي هي المعتزلة. ماشي اكتب عندك ومراده بالطائفة الذين قالوا بأن الجنة لم تخلق الآن وهم أهل البدعة من المعتزلة. في حاجة عاوز أرشدكم إليها يا أخوانا سمعتها من المشايخ، وانت بتقرأ في أي كتاب وكده يعني ذهنك صافي وبتقرأ وبدأت تفهم، حاول تسجل ما فهمته في الهامش معايا. ليه؟ كما تعلمون الدنيا دار تعب ونكد وابتلاء، وقد يعتريك ما يعكر صفو ذهنك، فتريد أن تقرأ فلا تفهم ما كنت تفهم. فمن أجل هذا إذا يعني استوعبت حاجة وفهمتها دون، مهمة جدا لا بعد الحدود. قالوا وأما قولكم أن جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والكذب وسائر الآفات التي ودى بعضها من إبليس عدو الله، فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمن كما يدل عليه السياق. فجاوبوه من وجهين، أحدهما أن ظاهر الخبر يقتضي نفيه مطلقا لقوله لا لغو فيها ولا تأثيم، ولقوله تعالى لا تسمع فيها لغية، فهذا نفي عام لا يجوز تخصيصه إلا بمخصص بين، والله سبحانه وتعالى قد حكم بأنها دار الخلد حكما مطلقا فلا يدخلها إلا خالد فيها، فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهر. طبعا عندنا قواعد في علم أصول الفقه أن العام يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، فإن جاء دليل على التخصيص ولم يعمل به فهذا من العمل بالمتشابه. أعيد تاني، عندي عام والعام يشمل جميع أفراده وسيأتينا في الأصول ضابط العام. طيب جاء نص شرعي بالعموم أعمل بجميع أفراده. طيب جاء الدليل على التخصيص يجب علي أن أعمل بالمخصص، إن لم أعمل واستمررت على العمل بالعام فالعمل بالعام في هذه الحالة من اتباع المتشابه كويس، وكذلك المطلق وكذلك المجمل. ليه؟ بيبقى هنا جاء الشرع المطهر بتخصيص أو بتقييد أو ببيان. الثاني أن ما ذكرتم إنما يصار إليه إذا قام الدليل السالم عن المعارض المقاوم أنها جنة الخلد بعينه، وحينئذ يتعين المصير إلى ما ذكرتم. فأما إذا لم يقم دليل سالم على ذلك ولم تجمع الأمة عليه فلا يسوغ مخالفة ما دلت عليه النصوص البينة بغير موجب والله أعلم. قالوا ومما يدل على أنها ليست جنة الخلد التي وعدها المتقون أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليه وأنه لم يخلقه للبقاء. ويدل على هذا، هذا هنا عايد على إيه؟ على أن الله أعلم آدم أن له أجل، ما رواه الترمذي في جامعه قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، فقال له رب يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام، ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال له فقال الله له ويده مقبوضتان اختر أيتهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته قال أي ربي ما هؤلاء، قال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا رجل أضواءهم أو من أضوائهم، سواء قلنا أضواءهم أو من أضوائهم، فلا يتعارض هذا مع أن نبي الله يوسف أعطي شطر الحسن ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي الحسن كله، لأن هذا حسب ما تراءى لأبينا آدم. وضحت؟ قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمر 40 سنة. قال يا رب زد في عمري، قال ذاك الذي كتبت له، قال أي رب فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة، قال أنت وذاك. قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت، أليس قد كتبت لي 1000 سنة؟ 1000 سنة؟ قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة، فجحد ذريته ونسي فنسي ذريته. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. خذوا بالكم الحديث ده من باب الإخبار، واخد بالك؟ نصدق ولا نفكر ولا نخوض في الكيفية بأي حال من الأحوال، لأن الدخول في الكيفية في هذا الحديث وغيره هذا فوق قدرات العقل وسيتولد منه التناقض، فمن أجل هذا نصدق بالخبر ولا نتطرق إلى الكيفية. والحديث ده بالذات لأن فيه إشكالات كثيرة جدا، ولكن الحديث من ناحية الصاعة الحديثية حسنه أهل العلم وهو ثابت صحيح، وعليه نؤمن بما جاء فيه من أخبار ولا نتطرق إلى كيفيتها بحال من الأحوال. طيب يقول هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فهذا صريح في أن آدم لم يكن مخلوقا في دار الخلد التي لا يموت من دخلها، وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله له ولأهلها أجلا معلوما وفيها أسكن. فإن قيل فإذا كان آدم قد علم أن له عمرا ينتهي إليه وأنه ليس من الخالدين، فكيف لم يكذب إبليس ويعلم بطلان قوله حيث قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، بل جواد ذلك وأكل من الشجرة طمعا في الخلد. فالجواب ما تقدم من الوجهين، إما أن يكون المراد بالخلد المكث الطويل لا أبد الآبد، أو يكون عدوه إبليس لما قاسمه وزوده وغرهما وأطمعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قدر له من عمره. قال والمعول عليه في ذلك قوله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة هو آدم باتفاق الناس. ولما عجبت الملائكة من ذلك وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، عرفهم سبحانه أن هذا الخليفة الذي هو جاعله في الأرض ليس حاله كما توهمتم من الفساد، بل أعلمه بل أعلمه من علمي ما لا تعلمون، فأظهر فضله وشرفه بأن علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فلم يعرفوها وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذي سبق به إخبار الرب تعالى لملائكته وأظهر تعالى فضله وشرفه وعلمه بما لم تعلمه الملائكة هو خليفة مجعول في الأرض لا فوق السماء. فإن قيل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إنما هو بمعنى سأجعله في الأرض فهي مآله ومصيره، وهذا لا ينافي أن يكون في جنة الخلد فوق السماء أولا ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له التي جعلها الله لهم، واسم الفاعل هنا بمعنى الاستقبال، ولهذا انتصب عنهما المفعول. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى أعلم ملائكته بأنه يخلق لخلافة الأرض لا لسكن جنة الخلود، وخبره الصدق وقوله الحق، وقد علمت الملائكة أنه هو آدم، فلو كان قد أسكنه دار الخلود فوق السماء لم يظهر للملائكة وقوع المخبر، ولم يحتاجوا إلى أن يبين لهم فضله وشرفه وعلمه المتضمن رد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فإنهم لما سألوا هذا السؤال في حق الخليفة المجعول في الأرض، فأما من هو في دار الخلد فوق السماء فلم تتوهم الملائكة منه سفك الدماء والفساد في الأرض، ولا كان إظهار فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السماء برد لقولهم وجوابا لسؤالهم، بل الذي يحصل به جوابهم وضد ما توهموا إظهار تلك الفضائل والعلوم منه وهو في محل خلافته التي خلق لها، وتوهمت الملائكة أنه لا يحصل منه هناك إلا ضدها من الفساد وسفك الدماء، وهذا واضح لمن تأمله. وأما اسم الفاعل وهو جاعل وإن كان بمعنى الاستقبال فلأن هذا إخبار عما سيفعله الرب تعالى في المستقبل من جعله الخليفة في الأرض، وقد صدق وعده ووقع ما أخبر به، وهذا ظاهر في أنه من أول الأمر جعله خليفة في الأرض. وأما جعلوه في السماء أولا ثم جعلوه خليفة في الأرض ثانيا وإن كان مما لا ينافي الاستخلاف المذكور، فهو مما لا يقتضيه اللفظ بوجه بل يقتضي ظاهره خلافه، فلا يصار إليه إلا بدليل يوجب المصير إليه وحوله ندند. قالوا أيضا فمن المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وهو تراب هذه الأرض بلا ريب، كما روى الترمذي في جامعه من حديث عوف عن قسام بن زهير عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال الترمذي هذا حديث حسن، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده من طرق عدة. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه خلقه من تراب، وأخبر أنه خلقه من سلالة من طين، وأخبر أنه خلقه من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال قيل فيه هو الطين اليابس الذي له صلصلة ما لم يطبخ فإذا طبخ فهو فخار، وقيل فيه هو المتغير الرائحة من قولهم صلى إذا أنتن، والحمأ الطين الأسود المتغير، والمسنون قيل المصبوب من سننت الماء إذا صببته، وقيل المنتن من قولهم سننت الحجر على الحجر إذا حككت فإذا سال بينهما شيء فهو سنين ولا يكون إلا منتنا، وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدأه الأول، كما أخبر عن خلق الذرية من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأ الذرية، ولم يخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السماء لا قبل التخلق ولا بعد، وإنما أخبر عن إسجاد الملائكة له وعن إدخاله الجنة وما جرى له مع إبليس بعد خلقه، فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نسق واحد مرتبطا بعضها ببعض. قالوا فأين الدليل الدال على إصعاد مادته وإصعاده بعد خلقه إلى فوق السماء، هذا مما لا دليل لكم عليه أصلا، ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله عز وجل به. قال: ومن المعلوم أن ما فوق السماوات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنتنى من تغيره، وإنما محل هذه الأرض التي هي محل المتغيرات والفاسدات. وأما ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا نتن ولا فسد ولا استحالة. قالوا: هذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء. قالوا: وقد قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فأخبر سبحانه أن هذا العطاء في جنة الخلد غير مقطوع، وما أعطيه آدم فقد انقطع، فلم تكن تلك جنة الخلد. اكتب عندك في قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، اكتب هنا: الخلود بتخليد الله عز وجل له، لا الخلود بذواته. الخلود بتخليد الله عز وجل لهم لا بذواته. قالوا أيضا: فلا نزاع أن الله تعالى خلق آدم في الأرض كما تقدم، ولم يذكر في قصته أنه نقله إلى السماء، ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر، لأنه من أعظم أنواع النعم عليه وأكبر أسباب تفضيله وتشريفه، وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته، وأبلغ في بيان المقصود من عاقبة المعصية وهو الإهباط من السماء التي نقل إليها كما ذكر ذلك في حق إبليس. فحيث لم يجيء في القرآن ولا في السنة حرف واحد أنه نقله إلى السماء ورفعه إليها بعد خلقه في الأرض، علم أن الجنة التي أدخلها لم تكن هي جنة الخلد التي في السماوات. طيب، نص الحديث إيه؟ أن الله عز وجل خلق آدم، صح؟ من قبضة قبضها من جميع الأرض. يبقى هنا خبر عن مادة خلق آدم، ولم يأتي الخبر عن مكان الخلق، صح؟ قالوا: وأيضا فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثا ولا سدى، وأنكر على من زعم ذلك، فدل على أن هذا مناف للحكمة. ولو كانت جنة آدم هي جنة الخلد لكانوا قد خلقوا في دار لا يؤمرون فيها ولا ينهون، وهذا باطل بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فقال الشافعي وغيره معطلا: لا يؤمر ولا ينهى. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فهو تعالى لم يخلقهم عبثا ولا تركهم سدى، وجنة الخلد لا تكليف فيها. قالوا: أيضا فإنه خلقها جزاء للعاملين بقوله تعالى: نعم أجر العاملين، وجزاء للمتقين، ولنعم دار المتقين ودار الثواب بقوله: ثوابا من عند الله. فلم يكن ليسكنها إلا من خلقها لهم من العاملين ومن المتقين ومن تبعهم من ذريتهم وغيرهم من الحور والولدان. وبالجملة فحكمته تعالى اقتضت أنها لا تنال إلا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والجهد وأنواع الطاعات، وإذا كان هذا مقتضى حكمته فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مطابق لها. قالوا: فإذا جمع ما أخبر الله عز وجل به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض، وأن إبليس وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبط إبليس من السماء، وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة، وأن دار الخلد لا لغو فيها ولا تأثيم، وأن من دخلها لا يخرج منها أبدا، وأن من دخلها ينعم ولا يبأس، وأنه لا يخاف ولا يحزن، وأن لله سبحانه وأن الله سبحانه وتعالى حرمها على الكافرين، وعدو الله إبليس أكفر الكافرين، فمحال أن يدخلها أصلا، لا دخول عمر ولا دخول قرار، وأنها دار نعيم لا دار ابتلاء وامتحان إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافات أوصاف الجنة الخلد للجنة التي يسكنها آدم. إذا جمع ذلك بعضه إلى بعض ونظر فيه بعين الإنصاف والتجرد عن نصرة المقالات تبين الصواب من ذلك، والله المستعان. نقف عند هذا الحد، وسيشرع الإمام ابن القيم في تأصيل وتقعيد وتقرير أن الجنة التي أسكنها الله آدم هي جنة الخلد، وهذا هو الصواب إن شاء الله عز وجل. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.